إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين وجعل كلمة الذين كفروا لك صدرك أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر in